بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 229 من البداية والنهاية. وقال البخاري وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر سمعت جابرا قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينهونني، والنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم ينه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تبكيه أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. هكذا ذكر هذا الحديث هاهنا معلقا، وقد أسنده في الجنائز عن دندار عن غندر عن شعبة، ورواه مسلم والنسائي من طرق عن شعبة به. وقال البخاري حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأراه قال وقتل حمزة فهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط. قبل المتابعة في الحاشية: واحد فرجة فتحة، اثنان تدأدأ عدا عدوا شديدا، ثلاثة صحيح البخاري في المغازي، مسلم في فضائل الصحابة. متابع: أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى برد الطعام، انفرد به البخاري. وقال البخاري حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرت قال هاجرنا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال لنا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر. ومنا من أعيد، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو كما قال الراوي. متابع: وأخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش به. وقال البخاري حدثنا عبيد بن سعيد، طبعا كما قال المؤلف فيما سبقه. متابع: وأعيد، وقال البخاري حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه، أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال أي عباد الله أبي أبي، قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة يغفر الله لكم، قال عروة فوالله ما زال في حذيفة بقية الخير حتى لقي الله عز وجل. قلت كان سبب ذلك أن اليمان وثابت بن وقش كانا في الأعطام مع النساء لكبرهما وضعفهما، فقالا إنه لم يبق من آجالنا إلا ظئم حمار، فنزلا ليحضرا الحرب، فجاء طريقهما ناحية المشركين، فأما ثابت فقتله المشركون، وأما اليمان فقتله المسلمون خطأ، وتصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين، ولم يعاتب أحدا منهم لظهور العذر في ذلك. فصل. قال ابن إسحاق وأصيب يومئذ وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى سقطت على وجنته، فردها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيده، فكانت أحسن عينيه وأحدهما. وفي الحديث عن جابر بن عبد الله أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه يوم أحد حتى سالت على خده، فردها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكانها، فكانت أحسن عينيه وأحدهما. وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى. وروى الدار قطني بإسناد غريب عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد عن أخيه قتادة بن النعمان قال: أصيبت عيناي يوم أحد فسقطتا على وجنتي، فأتيت بهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأعادهما مكانهما، وبصق فيهما رسول الله وعيد بصق فيهما، فعادتا تبرقان. والمشهور الأول أنه أصيبت عينه الواحدة. ولهذا لما وفد ولده على عمر بن عبد العزيز قال له: من أنت؟ فقال له مرتجلا: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه، فردت في كف المصطفى أحسن الرد، فعادت كما كانت لأول أمرها، فيا حسنها عينا ويا حسن ما خدي. في الحاشية واحد صحيح البخاري في الجنائز، والنمرة البردة. اثنان صحيح البخاري في الجنائز، مسلم في الجنائز، ويهدبها أي يهدب الثمرة أي يجتناها. ثلاثة صحيح البخاري في المغازي. أربعة ضئم حمار ما بقي منه إلا ضئم الحمار أي شيء يسير، لأنه لا شيء أقصر عطشا منه. وتابع: فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك: تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء، فعاد بعد أبوالا ثم وصله فأحسن جائزته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فصل. قال ابن هشام: وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية يوم أحد، فذكر سعيد بن أبي زيد الأنصاري أن أم سعد بنت سعد بن الربيع كانت تقول: دخلت على أم عمارة فقلت لها: يا خالة أخبريني خبرك. فقالت: خرجت أول النهار أنظر ما يصنع الناس، ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو في أصحابه، والدولة والربح للمسلمين، فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إلي. قالت: فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور، فقلت لها: من أصابك بهذا؟ قالت: ابن قمأة أقمأه الله. لما ولى الناس عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أعيد: قالت ابن قمأة أقمأه الله. لما ولى الناس عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقبل يقول: دلوني على محمد، لا نجوت إن نجا. فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير وأناس ممن ثبت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فضربني هذه الضربة، ولقد ضربته على ذلك ضربات، ولكن عدو الله كانت عليه درعان. قال ابن إسحاق: وترس أبو دجانة دون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنفسه، يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رمى عن قوسه حتى اندقت سيتها، فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده. قال ابن إسحاق: وحدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو بني عدي بن النجار قال: انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار فقد اتقوا بأيديهم، فقال: فما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل، وبه سمي أنس بن مالك. فحدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ 70 ضربة، فما عرفه إلا أخته، عرفته ببنانه. قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أن عبد الرحمن بن عوف أصيب فوه يومئذ فهتم، وجرح 20 جراحة أو أكثر أصابه بعضها في رجله فعرج فصل. قال ابن إسحاق: وكان أول من عرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد الهزيمة وقول الناس: قتل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كما ذكر لي الزهري. كعب بن مالك قال: رأيت عينيه تزهران من تحت المغفر، فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ابن هشام في السيرة بقوله: أقمأه الله أي صغره وأذله. اثنان، ابن هشام في السيرة وقوله: أقمأه الله أي صغره وأذله. ثلاثة، ابن هشام في السيرة وقوله: أقمأه الله أي صغره وأذله. أربعة، الطبراني في الكبير والحاكم وصححه. متابع: فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فأشار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن أنصت. قال ابن إسحاق: فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهضوا به، ونهض معه نحو الشعب معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والحارث بن الصمة ورهط من المسلمين. فلما أسند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف فذكر قتله عليه السلام أبيا كما تقدم. قال وعيد: قال ابن إسحاق: وكان أبي بن خلف كما حدثني صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف يلقى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة فيقول: يا محمد، إن عندي العودة فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه. فيقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير فاحتقن الدم، فقال: قتلني والله محمد. فقالوا له: ذهب والله فؤادك، والله إن بك بأس. قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. فمات عدو الله بصرف وهم قافلون به إلى مكة. قال ابن إسحاق: فقال حسان بن ثابت في ذلك: لقد برث الضلالة عن أبيه أبي يوم بارزه الرسول، أتيت إليه تحمل رم عظم وتوعده وأنت به جهول، وقد قتلت بنو النجار منكم أمية إذ يغوث يا عقيل، وتب ابن ربيعة إذ أطاع أبا جهل لأمهما الهبول، وأفلت حارث لما شغلنا بأسر القوم، أسرته فليل. وقال حسان بن ثابت أيضا: ألا من مبلغ عني أبين فقد ألقيت فقد ألقيت في فقد ألقيت في سحق السعير تمنى بالضلالة من بعيد. قبل المتابعة هنا في الحاشية، هنا في البيت الأول، ربما كانت هذه الكلمة فقد ألفيته في سحق السعير، والله تعالى أعلم، وليس كما هو مطبوع، وهذا الأمر يحتاج إلى تحقيق ومراجعة. أتابعوا من البيت الثاني: تمنى بالضلالة من بعيد وتقسم إن قدرت مع الندور تمنيك الأمان من بعيد. وقول الكفر يرجع في غروري فقد لاقتك طعنة ذي حفاظ كريم البيت ليس بذي فجور له فضل على الأحياء طرا إذا نابت ملمات الأمور. قال ابن إسحاق: فلما انتهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى فم الشعب خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته ماء من المهراس، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليشرب منه، فوجد له ريحا فعافه ولم يشرب منه، وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقول: اشتد غضب الله على من دم وجه نبيه. وقد تقدم شواهد ذلك من الأحاديث الصحيحة بما فيه الكفاية. في الحاشية واحد: ابن هشام في سيرته وسرف قال صاحب معجم البلدان: اسم موضع قريب من مكة. اثنان: الهبول المرأة الثكلى. ثلاثة: صحيح بشواهده، ذكره الطبري في تاريخه. قال ابن إسحاق: أتابع. قال ابن إسحاق: فبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الشعب معه أولئك النفر من أصحابه، إذ علت عالية من قريش الجبل. قال ابن هشام: فيهم خالد بن الوليد. قال ابن إسحاق: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا. فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل، ونهض النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى صخرة من الجبل ليعلونا، وكان قد بدنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وظاهر بين ذرعين، فلما ذهب لينهض لم يستطيع، فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها. فحدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يومئذ أوجب طلحة، حين صنع برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يومئذ ما صنع. قال ابن هشام: وذكر عمر مولى عفرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الظهر يوم أحد قاعدا من الجراح التي أصابته، وصلى المسلمون خلفه قعودا. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: كان فينا رجل أتي لا يدرى من هو يقال له قزمان، فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إذا ذكر: إنه لمن أهل النار. قال: فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا، فقتل هو وحده 8 أو 7 من المشركين، وكان ذا بأس، فأثبتته الجراحة، فاحتمل إلى داره إلى دار بني ظفر. قال: فجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله لقد أبليت اليوم يا قزمان، فأبشر. قال: فبماذا أبشر وفبماذا أبشر؟ فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي، ولولا ذلك ما قاتلت. قال: فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كنانته فقتل به نفسه. وقد ورد مثل قصة هذا في غزوة خيبر كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيبر، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى النار، فكان بعض القوم يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل فإنه لم يمت ولكنه به جراح شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وأخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق به في الحاشية واحد صحيح، الترمذي في الجهاد أحمد اثنان، رواه ابن هشام في السيرة ثلاثة، رجل أتى أي غريب، رجل عيد رجل أتي أي غريب، والقصة عند ابن هشام أربعة صحيح، البخاري في الجهاد والسير مسلم في الإيمان. نتابع. قال ابن إسحاق وكان ممن قتل يوم أحد مخيريق، وكان أحد بني ثعلبة بن الفيطيون، فلما كان يوم أحد قال يا معشر يهود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق، قالوا إن اليوم يوم السبت، قال لا سبت لكم، فأخذ سيفه وعدته وقال إن أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما شاء، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقاتل معه حتى قتل، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما بلغنا مخيريق خير يهود، قال السهيلي فجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أموال مخيريق، وكانت سبعة حوائط أوقافا بالمدينة لله، قال محمد بن كعب القرضي وكانت أول وقف بالمدينة، وقال ابن أسحاق وحدثني الحسين بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن معاذ عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أنه كان يقول حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط، فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو، فيقول أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقش، قال الحسين فقلت لمحمود بن أسد كيف كان شأن الأصيرم، قال كان يأبى الإسلام على قومه، فلما كان يوم أحد بدا له فأسلم، ثم أخذ سيفه فغادى حتى دخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة، قال فبينما رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به، فقالوا والله إن هذا للأصير ما جاء به لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث، فسألوه فقالوا ما جاء بك يا عمرو، أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام، فقال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله وبرسوله وأسلمت، ثم أخذت سيفي وغدوت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقاتلت حتى أصابني ما أصابني، فلم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروه لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال إنه من أهل الجنة. قال ابن إسحاق وحدثني أبي عن أشياخ من بني سلمة قالوا كان عمرو بن الجموح رجلا أعرج شديد العرج وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المشاهد، فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا إن الله قد عذرك، فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيد، فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال إن بني يريدوني أن يحبس إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه، فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما أنت فقد أعذرك الله فلا جهاد عليك. وقال لبنيه ما عليكم أن لا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخرج معه فقتل يوم أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن إسحاق ووقعت هند بنت عتبة كما حدثني صالح بن كيسان والنسوة التي معها يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يجدعن الآذان والأنوف حتى اتخذت هند من آذان الرجال وأنوفهم خدما وقلائد. في الحاشية واحد ضعيف ابن هشام في سنده الحسين بن عبد الرحمن مقبول في التقريب وليس له في هذه الرواية متابعة. اثنان ابن هشام في السيرة ثلاثة يجدان يقطعن الأنف والأذن متابع. وأعطت خادمها وقلائدها وقرطها وحشية وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تصيغها فلفظتها. وذكر موسى بن عقبة أن الذي بقر عن كبد حمزة وحشي فحملها إلى هند فلاكتها فلم تستطع أن تصيغها، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن إسحاق ثم علت على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها فقالت نحن جزيناكم بيوم بدر هو الحرب بعد الحرب ذات سعر ما كان لي من عتبة من صبري ولا أخي وعمه وبكري، شفيت نفسي وقضيت نذري، شفيت وحشي غليل صدري، فشكر وحشي علي عمري حتى ترم أعظمي في قبري. قال فأجابتها هند بنت أثاثة ابن عباد بن المطلب فقالت خزيت في بدر وبعد بدر يا بنت وقاع عظيم الكفر، صبحك الله غداة الفجر في الهاشميين الطوال الزهر بكل قطاع حسام يفري، حمزة ليثي وعلي صقري إذ رام شيث وأبوك غدري، فخضبا منه ضواحي النحر ونذرك السوء فشر نذري. قال ابن إسحاق وكان الحليث بن الزبان أخو بني الحارث بن عبد مناه وهو يومئذ سيد الأحابيش مر بأبي سفيان وهو يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب بزج الرمح ويقول ذق عقاق. فقال الحليث يا بني كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون لحما. فقال ويحك اكتمها عني فإنها كانت زلة. قال ابن إسحاق ثم إن أبا سفيان حين أراد الانصراف أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته أنعمت فعال إن الحرب سجال يوم بيوم بدر أعلو هبال أي ظهر دينك. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمر قم يا عمر فأجبه فقل الله أعلى وأجل لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال له أبو سفيان هلم إلي يا عمر. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمر ايته فانظر ما شأنه. فجاءه فقال له أبو سفيان أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدا؟ فقال عمر اللهم لا وإنه ليسمع كلامك الآن. قال أنت عندي أصدق من ابن قمأة وأباره. قال ابن إسحاق ثم نادى أبو سفيان إنه قد كان في قتلاكم مثل والله ما رضيت وما سخطت وما نهيت ولا أمرت. قال ولما صرف أبو سفيان إن موعدكم بدر العام المقبل، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لرجل من أصحابه قل نعم هو بيننا وبينك موعد. قال ابن إسحاق قبل المتابعة في الحاشية خدمان ما تتخذه المرأة من حلي مثل الخلخال، واحد بقر شق من أربعة خدمان. متابع قال ابن إسحاق ثم بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال اخرج في آثار القوم وانظر ماذا يصنعون وما يريدون. والمتابعة في التسجيل القادم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.